سهر نومك فعني يا شاعر حبيبيك يا مسهر نومك فعنيك صحيت الدنيا حواليك على قولتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حنين وتشرد روحك وياها شغل روحك بيدي قلبك لو كان هواك أو دمعه كان زي بكاك ده حبيبك لو كان هواك.